أحسن الله إليكم. يقول توجد مقبرة قديمة في بلدتنا لها 50 سنة تقريبا لم يدفن فيها أحد، وقرر أهل الحي أن يبنوا علي على أرضها مسجدا بعد نفش القبور، فما حكم عملهم؟ لا أرى أن يلجأ إلى هذا إلا لضرورة قصوى، بحيث لا يوجد مكان يقيمون عليه مسجد، ويكون ذلك بعد استئذان أصحاب الأرض الذين يملكون إن كانت مملوكة، ثم تجعل في قبور أخرى. لكن لا يلجأ إلى هذا إلا عند الحاجة والضرورة، أما بدون حاجة وضرورة فلا ينبغي ذلك، ولا ينبغي نبشها ولا القربان منها. نعم.